وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. عباد الله، قرأنا في الليلة قبل الماضية الأحكام المتعلقة بالقسامة، أن يوجد قتيل ولا يعرف قاتله، ولا بد لها من شروط عشرة، فإذا توفرت الشروط العشرة حالف أولياء الدم، الذكور من أولياء الدم على قدر حصصهم الإرثية على شخص بعينه ثم استحقوه، يعني قتل بمن قتل منهم، وإذا نكلوا فإن المدعى عليه يحلف 50 يمينا، وإذا لم يرضى أولياء الدم بأيمان المدعى عليه يؤدى من بيت المال. هذه هي خلاصة أحكام القسامة. حينما ذهب عبد الله بن سهل ومعه محيصة بن مسعود، ذهبوا إلى خيبر في عمل لهما، فلما وصل إلى خيبر رجع محيصة بن مسعود إلى عبد الله ووجده يتشحط في دمه، ما يعرف من هو القاتل. فإذا حصل مثل هذا الأمر وتوفرت الشروط التي نص عليها الفقهاء والتي ذكرناها شرطا بعد آخر، شروط عشرة، وأولها اللوث. اللوث، إيش قلنا معنى اللوث؟ أي العداوة، أن يوجد عداوة كما حصل بين المسلمين وبين اليهود، لأن القتيل وجد في مكان فيه اليهود، أن يوجد اللوث، وأن يحلفوا 50 يمينا، وأن يكون فيهم ذكور، أما إذا كانوا كلهم إناث فلا، النساء لا يحلفن، وإنما يحلف الذكور، وتوزع الأيمان عليهم على قدر حصصهم والإرثية. هذه أيها الإخوة هي القسامة. وعرجنا في آخر ما ذكره المؤلف، إذا وجد إنسان في زحمة كالذي وجد في عرفة نتيجة انصراف الناس ووجد مقتول ولا يعرف من هو قاتله، رفعوا الأمر إلى عمر رضي الله عنه فقال ادعوا على أي إنسان، قالوا ما نعرف، قال ليس الأمر إلا هذا. فقال علي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين، دم المرء المسلم لا يضيع، فوداه. فوداه، ايش معنى وداه؟ يعني دفع ديته أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من بيت المال. الآن ننتقل إلى كتاب جديد وهو كتاب الحدود، ومر بنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. الحد هو الحاجز، أقول وين حدود الحرم؟ لو إذا رحت عند مع طريق العبدية قبل الجامعة، وإذا رحت لطريق المدينة عند التنعيم، وإذا رحت من هنا قبل الحسينية، وإذا رحت إلى جدة قبل شميسي، وهكذا. الحد هو الفاصل، فهذا فالحد بمعنى الفاصل. وفي الشرع عقوبة مقدرة شرعا في ذنب لتمنع من الوقوع في مثلها، عقوبة مقدرة شرعا في ذنب الهدف منها من هذه العقوبة لأجل المنع من العودة إلى ذلك مرة أخرى. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله ينبغي لمن يقيم الحدود أن يحتسب الأجر والمثوبة، أن يطلب رضا الله عز وجل وأن يطلب المغنم والثواب والتجارة الرابحة بإقامته الحد، لأننا إذا أقمنا الحد على هذا الرجل منعناه من الوقوع فيها مرة أخرى، ومنعنا من تسول له نفسه أن يفعل مثل ذلك، مقدرة شرعا، ما في مجال للزيادة، ما في مجال للنقص. فمثلا عندي شرب الخمر مثلا الحد فيه 80، لا يمكن أن أقول سأجلده 90 جلدة، لا، ولا يمكن أن أقول 70 جلدة، لا. عندي السارق إذا توفرت الشروط فالحد هو قطع اليد، ما يمكن أقول سأقطع الأصبع أو بدل اليد أقطع الأذن أو بدل الأذن أقطع الشفة أو جزء من الرجل، لا، اليد، من مفصل اليد اليمنى من مفصل الكف. فعندنا حدود أيها الأحباب محددة ومبينة وموضحة، لا يجوز لنا الزيادة عليها ولا النقص منها. إنسان أفطر في رمضان وشرب الخمر في رمضان، يمكن أقول حكمت عليه بالجلد 120 جلدة؟ لا. يمكن أقول 200 جلدة؟ لا، وإنما أقول حكمت عليه بالجلد 80 جلدة، حدا شرعيا لكونه مسلما عاقلا بالغا اعترف أمامي بأنه شرب الخمر، وحكمت عليه 40 جلدة تعزيرا شرعيا لانتهاكه حرمة الشهر العظيم أو حرمة شهر رمضان. يعني لا يصح أن أقول في الحكم أني حكمت عليه 120 جلدة على طول، لا، أحكم عليه 80 جلدة وأقول حدا شرعيا للأسباب التي أوضحتها الآن، ثم أذيل في الحكم وحكمت عليه 40 جلدة تعزيرا، ذاك حد وهذا تعزير، تعزيرا شرعيا لانتهاكه حرمة الشهر أو لعدم مبالاته أو لأي، أذكر الحيثيات التي أحكم عليها فيها. الحدود عندنا أيها الأحباب، عندنا حد القذف وحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر المسكر وحد الحرابة، الحرابة يعني قطاع الطريق. هذه حدود لا يصح بحال من الأحوال النقص ولا الزيادة. فمثلا كما قلنا القذف إذا طالب، يعني سيأتينا إن شاء الله أقوال العلماء، هل هو حق لله أو حق للآدمي؟ إذا قلنا حق للآدمي وتنازل حق، وإذا قلنا حق لله لا يمكن التنازل، لا بد من 80 جلدة بالنسبة للقذف. حد شرب الخمر كذلك 80 جلدة، حد السرقة القطع، حد الحرابة قطع اليد والرجل على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله، حد الزنا إن كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإن كان بكرا جلد 200 وتغريب عام. وقد كان فيما أنزل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، كانت هذه آية في القرآن فنسخت تلاوتها وبقي حكمها. الحدود أيها الإخوة فيها مصالح للعباد، وفيها استتباب أمن للبلاد وارتياح بال واطمئنان خاطر. وإننا ندعو في هذه البقعة المباركة من الأعماق لولي الأمر على اهتمامه ب بإقامة الحدود وتنفيذها ردعا للظالم وقطعا لباب الشر وسدا لطريق الفساد. لأننا إذا جلدنا من يشرب الخمر خلص، وإذا قطعنا يد السارق، وإذا أقمنا الحد على من يقذف ومن يتطاول على الناس بلسانه انتهى، وإذا أقمنا الحد على من يقطع الطريق ويخيف المارة ويعرض الناس للخوف انقطع هذا الأمر واستتب الأمن وارتاح الناس واطمأنت أمورهم وصلحت أحوالهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الحدود، نقل كتاب الحدود قلنا جمع حد، وهو عقوبة مقدرة في ذنب أو في معصية، الهدف منها، الهدف أيها الأحباب ليس التشفي. أنا حينما أجلد الإنسان بينت لي الشريعة، هل أجلده بعصا من من من من مثلا يابس، أو عصا قد مضى عليه من الوقت ما مضى؟ لا. هل أجلده بصوت أو بعصا رطب جريد؟ هل أنقصيته؟ لا، بصوت لا جديد ولا خلق، يعني ما تمر وصل ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، بل يكون عليه قميص أو قميصان، وإذا لبس فروة أو جبة نزعناها، لأن القصد ليس التشفي، وإنما القصد أن نقطع دابر الشر ونقضي على الفساد. نعم. جمع حد. ويقول شيخ الإسلام ينبغي لمن يقيم الحد أن يحتسب الأجر، مثل الآن المعلم، عندنا مثلا معلم في الرواق هنا ولا فوق يدرس الطلبة القرآن الكريم، قال لي أحد الطلبة بكرة لازم تحفظ سورة عمة، جاء ما حفظها، اقرأ، بدأ الطالب يتلعثم ضربة، هل الضربة هذه المقصود منها التشفي أو التأديب؟ لا، المقصود منها التأديب. الأب يقول لولد صل يا فلان. نعم إن شاء الله، حاضر. ذهب الأب وعد الصلاة وجاء ووجد الابن في عبثه ولعبه ضربه، هل مقصود من ذلك كراهية أو حقد أو تشفي؟ لا، التأديب. فمن يقيم الحدود الهدف من ذلك هو التوجيه، التربية، الإرشاد، الموعظة، النصيحة. لأني لو قلت له يا فلان اتق الله كذا كذا ربما ما ينفعه، لكن إذا جلدته 80 جلدة فقد ورد إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. نعم. جمع حد، وهو لغة المنع. منع، فمثلا عند الباب يقول حداد لأنه يمنع الناس. أنا مثلا عندي في مكتبي في واحد يمنع الناس، يدخل على واحد ما يمكن يدخلون الناس، لأنهم لو دخل عليه 3-4 في أنا واحد أستطيع أخذ عمل أي واحد منا مرتبط بعمل ينظم، فيسمى البواب يسمى حداد، لأنه يمنع من الدخول في غير الوقت المناسب. نعم. وحدود الله محارمه. وحدود الله محارمه، والآية الكريمة تلك حدود الله فلا تقربوها، أن الإنسان إذا قرب الحدود وقع في الحرام، كما ورد في الحديث كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني الأمور التي حرمها ونهانا أن نقربها وزجرنا المصطفى عن القرب منها. نعم. واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا. عقوبة، بعدين قال مقدرة، يعني ما في مجال الاجتهاد، يمكن العدل، عندي مثلا العدل ويقول والعدل واللوم للحر مقيم رابع. يعني من في موضوع التعزير يمكن أن أقول هذا لا يمكن أن يرعوي إلا بالسجن، وهذا كان الأجدر بك ألا تفعل، كان الأجدر بك ألا تؤدي كذا، ألا تعمل كذا، ألا تنزلق بهذه الهاوية ويكفيه. من ناحية التعزير الناس يتفاوتون، أحد يكفيه العدل واللوم والتوبيخ، وأحد لا بد من السجن، أحد لا بد من الجلد، أحد لا بد من يعني يتفاوتون. هذا فيما يتعلق بالتعزير. أما الحد ما يمكن يجيبوا الاثنين، ماذا عملت؟ قال شربت خمرا. متعمد؟ نعم متعمد. طيب 80 جلدة. آخر ماذا عملت؟ قال شربت خمرا. متعمد أو ثبت بالبينة؟ نعم 70 جلدة 60 جلدة. لا، عقوبة مقدرة، لا مجال للزيادة ولا للنقص. وإنما إذا كان الإنسان قد تطاول، بمعنى فعل أمرا في مكان معظم كأن يفعله في مكة أو مع محرم، مع أحد من محارمه، أو ينتهك الشهر الحرام، ينتهك رمضان، فيمكن للقاضي أن يحكم عليه بالحد الشرعي وأن يزيد في بند آخر يقول وحكمت عليه بالتعزير الأول بالحد، حكمت عليه بالحد 80 جلدة لكونه مسلما بالغا عاقلا اعترف أمامي أو ثبت بالبينة المعدلة شرعا أنه شرب الخمر الحرام، وحكمت عليه بأربعين جلدة، بثلاثين جلدة، بخمسين جلدة لانتهاكه الشهر الحرام، لانتهاكه حرمة البلد الحرام، لانتهاكه شهر رمضان. فلابد من فرز الحكم غير والتعزير. نعم. عقوبة مقدرة، مقدرة مقدرة، والذي قدرها من هو؟ الشارع. جعل للخمر 80، جعل للقذف 80، جعل للسرقة القطع إذا توفرت الشروط، جعل للزنا إما جلد 100 وتغريب عام أو الرجم بالحجارة حتى الموت، وجعل في الحرابة قطع اليد والرجل إذا توفرت الشروط التي ستأتينا فيما بعد إن شاء الله. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع الوقوع في معصية في معصية. طيب لماذا؟ قال لأجل المنع منها، لأجل عدم الوقوع فيها مرة أخرى، لأجل أن تكون رادعة لهذا الشخص ولغيره ممن تسول له نفسه الوقوع في المحذور. نعم. لتمنع الوقوع في مثلها لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، لحديث لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل. الآن مثلا تجد في المحكمة يكتبون حضر فلان وهو في حالته المعتبرة شرعا، أقر أنهى ادعى وهو في حالته المعتبرة شرعا. وش معنى في حالته المعتبرة شرعا؟ يعني بالغ عاقل. إذا كان غير بالغ طفل ما يمكن أسجل كلامه، إذا كان مجنون لا يمكن. فلما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أنه اقترف جريمة الزنا، قال عليه الصلاة والسلام أبيك جنون؟ أبيك جنون؟ لأن الجنون لا يمكن يسمع منه. فلا بد أن يكون من يقام عليه الحد. إذا كان مجنون عندنا ولله الحمد مصحات، وعندنا مستشفيات، وعندنا أمكنة يحجرون بها حتى يمن الله عليهم بالعاقل لأجل ألا يؤذوا الآخرين. وإذا كان صغيرا حتى يكبر لا بد أن يكون بالغ عاقل. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاثة. نعم. لحديث رفع القلم عن ثلاثة ملتزم أحكام المسلمين، يلتزم الأحكام التي على المسلمين، ولو ذمي، ولو ذمي في موضوع زنا، في موضوع سرقة، لكن موضوع خمر إذا كان شرب في مكانه وأغلق الباب عليه فعليه، لكن إذا خرج يترنح في الشارع، أو قد يكون مثل بعض يضبطون ويطبل ويغني وكذا بالشارع يترنح، فمعنى هذا إنه انتهك مشاعر المسلمين فيعزر تعزيرا. أما الحد بالنسبة للخمر لا يكون إلا على مسلم، وأما غير المسلم إذا شرب في مكانه ولم ندري عنه لا علاقة لنا، وإذا خرج وهو في حالة سكر بمعنى أنه انتهك مشاعر المسلمين فيجب أن يعزر بما يراه القاضي الذي يحكم عليه. نعم. مسلما كان أو ذميا بخلاف الحربي والمستأمن. الحربي لا يجب قتله على طول، المستأمن يؤاخذ بحقوق الآدميين لو سرق، جاء بأمان وسرق، وأما إذا كان بحق من حقوق الله فلا، وإذا كان بحق من حقوق الآدميين كأن يكون سرقة أو قذف فهو يؤاخذ. نعم. عالم بالتحريم. عالم بالتحريم لازم أن يكون يدري، قال أنا والله ما دريت إن هذا يعمل كذا، أو ما دري في واحد مثلا سافر إلى بلاد بعيدة وجاء لصاحب بقالة وطلب منه مشروب، وكان يعرف المشروب هذا موجود في بلده وهو خالي من الكحول، يعني مثل العصير، مثل البيبسي، مثل الميرندا كذا، يقول لما شربته بدأ يعني يدب في أعضائي، فإذا به فيه كحول، عرض على القاضي لم يحكم عليه بحد لأنه لا يدري أن هذا خمر شربه إنسان وطئ امرأة وكان يظنها زوجته، نقول هذه شبهة. اثنين إخوان مثلا في ليلة زواج في عرس واحد و على أختين أو على قريبتين أو كذا، أدخلوا زيد على زوجة عمر وأدخلوا زوجة عمر على زوجة زيد، إذا حصل ما حصل هل نقول هذا يجب فيه الحد؟ لا، هذا بشبهة، فلا بد أن يكون من يقام عليه الحد عالم بالتحريم. نعم. لقول عمر وعثمان وعلي لا حد إلا على من علمه فيقيمه الإمام أو نائبه. فيقيمه الإمام، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، ربما لو أقامه إنسان آخر ربما يحصل زيادة عن المطلوب، ربما يحصل نقص عن المطلوب، فيقيمه ولي الأمر أو من يخوله ولي الأمر. والآن ولي الأمر وفقه الله وسدد خطاه خول من يقيم الحدود جهات متعددة تشترك في إعداد المحضر بأنه في يوم كذا وفي ساعة كذا تم إقامة الحد الفلاني، لأن المسألة تحتاج إلى اجتهاد، ولا بد من أن يكون من الإمام أو نائب الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته. مش معنى عسيف؟ يعني صبي، يعني صبي عنده يعمل، فزنى الصبي بامرأة الرجل الذي يعمل عنده، فزنى بامرأتي، فسمع من النبي عليه الصلاة والسلام وأجابه. وفي آخر الحديث على ما سيأتينا مفصلا عندما نريد ندرس هذه القضية قال واغدو يا أنيس، قال على ابنك جلد 100 وتغريب عام، لأن ولد الرجل هذا كان تو شاب، ما هو محصن، المحصن الرجم بالحجارة حتى الموت، وأما المرأة لكونها عندها زوج، زوجها هو صاحب الأغنام اللي كان يرعاه بهن الرجل أو صاحب الحلال اللي كان يشتغل فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: واغدو واغدو يا أنيس. أنيس عند النبي عليه الصلاة والسلام: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، امرأة الرجل هذا، فإن اعترفت فارجمها. فدل هذا الحديث على أنها أو أن الأمر يفتقر إلى الإمام أو نائب الإمام من يوصله. نعم. مطلقة، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو أي حد إذا كان لله كحد الزنا أو لآدم كحد القذف مثلا، فلا بد من حضور الإمام أو من ينوب عن الإمام، حيث أمر النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا أن يذهب معه. نعم. أو لآدم كحد القذف، لأنه يفتقر إلى اجتهاد. نعم. ولا يؤمن من استيفاء. ولا يؤمن الحيف، يعني لو قلنا يقطع يده، نعرف أن اليد تقطع من الكف، ربما يقطع اليد من المرفق، ربما يقطع اليد من الكتف، فيحتاج إلى اجتهاد. فلا نأمن الحيف، يعني نخشى من الزيادة أو نخشى من النقص. فإذا كان عن طريق الإمام أو نائبه ارتاح بالنا واطمأن خاطرنا أن عملنا وفق ما ورد في النص. نعم. ولا يؤمن من استيفائه الحيف. نعم. فوجب تفويضه إلى نائب الله. إلى نائب الله في خلقه، وهو الإمام، لأن الإمام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويردع الظالم ويعيد الحق إلى نصابه ويحفظ أمن البلاد واستتبابها ويراقب ما فيه مصلحة أهل البلد إلى آخره، لأن الإمام هو المخول بهذا الشيء. نعم. فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه، ويقيمه في غير مسجد. ويقيمه يعني الحد يقام في غير المسجد. لماذا؟ لأن لو جبنا واحد وجلدناه ربما يحصل منه ما يحصل في المسجد، ربما إذا كان قطع يكون فيه الدم يلوث المسجد في الدم، ربما إذا كان جل يخرج منه ما يخرج، فنقيم الحد في غير المسجد، ويحرم في المسجد لما ورد في حديث حكيم بن حزام الآتي. نعم. ويحرم فيه لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار. وأن تنشد فيه الأشعار، نهى أن يقاد يعني القواد ينفذ في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار وأن تقام فيه الحدود. نستثني من الأشعار شعر الدعوة الذي فيه مناصرة للإسلام وإثارة للمجاهدين وتأييد لهم ونصح وإرشاد للأمة، فهذا لا حرج من إلقائه في المسجد، كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول إلى آخره. وكما كان حسان ينشد الأشعار في مسجد رسول الله حينما يقول: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. فشعر الدعوة يمكن أن يكون في المسجد، نعم، بما فيه من المصالح. نعم. وأن تقام فيه الحدود وتحرم شفاعة. وأن تقام فيه الحدود. الآن عندنا موضوعنا الحدود وما قبله، هو مقرر السنة الأخيرة في كليات الشريعة. أنا أذكر كتبت سؤال لطلابي في أم القرى وفي فرع جامعة الإمام محمد بن سعود، نص السؤال: هل يجوز الحكم أو إقامة الحدود في المسجد؟ بالحرف الواحد، هنا في كلية الشريعة في أم القرى السنة الأخيرة وفي جامعة الإمام نفس السؤال، فماذا أقول؟ هل يجوز الحكم أو إقامة الحدود في المسجد؟ نعم، ماذا نقول يا أخوان؟ الحكم جائز. نعم. الحكم جائز. أي. نقول نحتاج إلى تفصيل. من قال نعم نقول لا، لم يحصل على شيء من الدرجة. ومن قال لا نقول لا، لم يحصل على شيء من الدرجة. وإنما نريد التفصيل، والتفصيل هو الذي فصله زميلكم، لأن هذا المقرر الآن هو مقرر المستوى الثامن في الكلية. هو فالسؤال لما وجهته للطلاب هنا وهنا، فمن أجاب بنعم قلت لم يأخذ شيئا من الدرجة، ومن أجاب بلا قلت لا. وإنما إذا فصل الإنسان، إذا قال يجوز الحكم في المسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم، وكما كان الصحابة رضوان الله عليهم وسلفنا الأمة حتى إلى وقت قريب، أنا أدركت أن القاضي يجلس في المسجد ويأتيه الخصوم ويحكم بينهم، فالحكم نعم. وأما التنفيذ فلا. إذا حكم يمكن للقاضي أن يحكم على فلان من الناس 20 جلدة، لكن يقول ودوه برا في الساحة، لكن داخل المسجد لا. فإذا قال الطالب في إجابته نعم نقول له، وإذا قال لا نقول له، وإنما نحتاج إلى التفصيل. فالحكم يجوز لأن المسجد هو بيت الله وفيه